سم بالله. والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه. وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. ولكل من الزوجين غسل صاحبه. وكذا سيد مع سريته. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمنمت كخنثى مشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد أنهينا المناقشة فيما سبق، أليس كذلك؟ طيب، نأخذ الدرس الجديد لهذه الليلة إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه أربع مسائل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. ودليل ذلك في الغسل والتكفين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه. والأمر في الأصل للوجوب، ومن المعلوم أنه لا يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت، إنما يوجه الخطاب لعموم المسلمين، فإذا قام به بعضهم كفى. ودليل آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: اغسلنها. والأصل في الأمر الوجوب، وهذان دليلان أثريان. أما الدليل النظري فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة. وأما التكفين فهو أيضا فرض كفاية، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. كفنوه، فهنا أمر، قال: كفنوه. والأصل في الأمر الوجوب، ومن المعلوم أنه واجب كفاية، لأنه لا يمكن أن يؤمر كل واحد من الناس أن يكفن الميت، وإنما المقصود أن يحصل الكفن. وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. فرض العين مطلوب من كل واحد، وفرض الكفاية المطلوب منه أو المطلوب فيه وجود الفعل. هذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض العين مطلوب من كل واحد، وأن فرض الكفاية المطلوب منه أو المطلوب فيه إيش؟ الفعل. إذا حصل فهذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. وقول: ودفنه والصلاة عليه. الصلاة عليه أيضا فرض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأموات باستمرار، وكان يقول: صلوا على صاحبكم، وأمر أن يصلى على المرأة التي رجمت. وقال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهى عن الصلاة عن المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة، وهو كذلك. ودفنه فرض كفاية، دفن الميت أيضا فرض كفاية، لأن الله تعالى امتن به على العباد، امتن بالدفن على العباد، فقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فكما أن علينا إيواء المضطر في البيوت وستره فيها عند الضرورة، فكذلك علينا ستر الميت في قبره. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وكذلك أيضا قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، فإن هذا سيق على سبيل المنة، لأن الله أكرمه بدفنه ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل وفي الأسواق وفي الأفنية، بل أكرمه يدفن ويستر. طيب، إذن هذه الأربع كلها فرض كفاية، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل كيف التعصيب وكيف التكفين وكيف الصلاة وكيف الدفن. طيب، إذا كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. طيب، فإن لم يوجد إلا هو صار في حقه فرض عين. نعم. ثم قال: وقول المؤلف: دفنه فرض كفاية. ما يتوقف عليه الدفن فرض كفاية أيضا، مثل حمله، وكذلك ما يتوقف الصلاة عليه فرض كفاية. فحمله من بيته إلى المصلى إيش؟ فرض كفاية. وحمله من المصلى إلى المقبرة فرض كفاية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال، فمن أين يؤخذ المال؟ الغسل يحتاج إلى مال، والكفن يحتاج إلى مال، والدفن يحتاج إلى مال، والحمل قد يحتاج إلى مال، فعلى من يكون؟ يكون أولا في تركة الميت، في تركة الميت، ثم على من تلزمه نفقته، فإن لم يمكن فعلى عموم المسلمين، لأنه فرض كفاية. قال المؤلف: وأولى الناس بغسله، أولى الناس بغسله وصيه. يعني لو تنازع الناس من يغسل هذا الميت، قلنا: أولى الناس بغسله وصيه، يعني الذي أوصى أن يغسله. واستفدنا من قول المؤلف وصيه أنه يجوز للميت أن يوصي بأن لا يغسله إلا فلان، والميت قد يوصي بذلك لسبب، مثل أن يكون هذا الوصي تقيا يستر ما يراه من مكروه، أو أن يكون عالما بأحكام الغسل، أو أن يكون رفيقا، لأن بعض الذين يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة، عند نزع ثيابه تجده يعامله بعنف وكأنما يسلخ جلد الشاة مذبوحة، نسأل الله العافية. فيوصي إلى شخص معين، فإذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يغسله فلان فهو أولى الناس بتغسيله، فإن لم يوصي فسيذكره المؤلف. طيب، ما هو الدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأتك، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله بمحمد بن سيرين. ثانيا قال: ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع، وفي باب الميراث تقدم الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح الأصول على الفروع. فهنا لو كان للشخص الميت أب وابن، أب وابن، ولم يوصي من يغسله منهما، فالأولى الأب، أولا لأن الأب أشد شفقة وحنوا على ابنه من الابن على أبيه، ثانيا لأن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من الابن لصغره في الغالب، مع أنه قد يكون عكس، قد يكون ابن الميت طالب علم وأبوه جاهل. نعم. يقول ثم جده، أي الجدين، من قبل الأب أو من قبل الأم؟ من قبل الأب، الجد من قبل الأب. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. من الأقرب بعد الأب والجد؟ الأبن وإن نزل. ثم الإخوة، الإخوة وإن نزل. ثم الأعمام وإن نزلوا. ثم الولاء، على هذا الترتيب. ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن. تجد الميت يموت وفيه أناس مستعدون للتغسيل، يذهب إليه فيغسلونه. يقول ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، والأولى ثم ذو أرحامه. ذو الأرحام أي أصحاب الرحم، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فأبو الأم مثلا من ذوي الأرحام، وأم الأب من ذوي الأرحام، ليست من ذوي الأرحام، ولكن هل تغسل الرجل؟ إذا لا ترد علينا، لا ترد عليه، هي وإن كانت من ذوي الحوض لكنها لا تغسل الرجل. نعم. ثم ذو أرحامه وبأنثى، يعني والأولى بغسل أنثى، وصيتها كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل. ثم القربى، فالقربى من نسائها، ولم يقل ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو مع الغير، ولهذا قال القربى فالقربى من نسائه. وعلى هذا فنقول الأولى بتغسيل المرأة إذا ماتت من؟ وصيتها، ثم أمها وإن علت، ثم ابنتها وإن نزلت، ثم أختها من أب أو أم أو الشقيق، ثم عماتها وخالتها إلى آخر. القربى فالقربى من نسائه. ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه أي تغسيله. فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت، والزوجة لها أن تغسل زوجها إذا مات. ودليل هذا ما سبق من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. وكذلك بالعكس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. وعلى هذا فنقول الزوج يجوز أن يغسل امرأته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها. طيب. وكذا سيد مع أمته. نعم نعم. وكذا سيد مع سريته، والمراد مع أمته. ولو لم تكن سرية، فلو قدر أنها مملوكة لكن لم يتصرفها، يعني لم يجامعها ثم مات، فلها أن تؤصله وله أن يوصلها. ثم قال: ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط. لرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط من ذكر أو أنثى. ودليل هذا أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء، لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطن، ولأن عورة من دون 7 لا حكم لها. فإذا ماتت طفلة لها 7 سنوات، لها أقل من 7 سنوات، فلأبيها أن يغسلها. وإذا مات طفل له أقل من 7 سنوات فلأمه أن تغسله. فإن ماتت طفلة لها 7 سنوات فأكثر، فهل لأبيها أن يغسلها؟ لا، لأنه لا يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك وأمته. طيب، ولهذا قال: ولرجل وامرأة غسل من دون 7 سنين فقط. وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه، يعني أو حصل عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال، فإنه يقول يمم، كذا عندكم يممت كخنثى مشكل. إن مات رجل بين نسوة، كم عمر الرجل؟ 7 سنين فأكثر. إذا مات بين نسوة فإنهن لا يغسلن إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة. فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسل كما سبق. أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل. طيب لو كان معه بنت، نعم، لا تغسل. أم لا تغسلها أيضا. طيب، وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال فإنها لا تغسل إلا أن يكون أحد الرجال زوجا أو سيدا. وقوله يممت كخنثى مشكل، أفادنا المؤلف بقوله يممت أنه متى تعذر غصب الميت فإنه يمم. وتعذره يكون له صور، منها هذه الصورة، بل هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء ليس فيهن من يصح أن يغسله. ثانيا، لو عدم الماء، مات ميت في البر وليس عندنا ماء، فإنه ييمم. ثالثا، لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم. هكذا قال المؤلف رحمه الله، بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء. وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم، وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، لا يحتاجه الميت، إذ أن المقصود من تغسيل الميت التنظيف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: يغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وذلك بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته. فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاثا، وإن كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه ييمم. كيف نيممه؟ يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه، هذا صفة التيميم. ثم قال المؤلف: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يواريه لعدم من يواريه. قال يحرم أن يغسل مسلم كافرا، ووجه التحريم أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهي عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما يقول للميت، فما دونها من باب أولى. ولأن الكافر نجس وتطهيره لا يرفع نجاسته، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. فيحرم أن يغسله، وكذلك يحرم أن يكفنه. والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن الصلاة وهي أعظم وأنفع ما يفعل في الميت، فما دونها من باب أولى. قال في الشرح: أو يتبع جنازته، أو يتبع جنازته أو جنازته، يجوز وجهان حسب ما سبق. يعني لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر، لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت، والكافر ليس أهلا للإكرام، بل يهان الكافر. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فدل هذا على أن غير الكفار مراد لله عز وجل. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وتشيع الكافر إكرام له وإكرام لذويه، ولهذا يحرم أن يتبع جنازته. أو يدفنه، نعم يحرم أن يدفنه، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمراد يحرم أن يدفنه كدفن المسلم، ولهذا قال: بل يوارى لعدم من يواريه. ومعنى يوارى يغطى بالتراب، سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا. لكن الأول أحسن، أي أننا نحفر له حفرة ونلمسه فيها، لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمناه بالتراب فلربما تحمله الرياح، تحمل هذا التراب ثم تتبين جثته. وقوله بل يوارى لعدم يشمل ما إذا ووري بالتراب أو إذا ووري بقعر بئر أو نحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين أن يلقوا في بئر من آبار بدر كما هو مشهور في السيرة. قال بل يواريه لعدم، وش ما معنى لعدم؟ أي لعدم من يواريه، فإن وجد من يقوم بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذا، بل يكل الأمر إليهم. ثم قال وإذا أخذ في غسله ستر عورته. من هنا ابتدأ المؤلف في كيفية تغسيل الميت، فقال وإذا أخذ في غسله. لا يرضى النحويون بهذا التعبير من الفقهاء، أي بقولهم وإذا أخذ في غسله، لأن أخذ هنا من أفعال الشروع، وأفعال الشروع لا بد أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع، وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة النحويين وإذا أخذ يغسله، إذا أخذ يغسله. ولكن العبارة من الفقهاء ليس فيها خلل، لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله وإذا أخذ في غسله أي إذا شرع في غسله، وقوله في غسله أي في تغسيله. ستر عورته وجوبا، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فيجرد الميت من كل شيء إلا مما بين السرة والركبة، إن كان رجلا فهو بالنسبة للرجال، وإن كان امرأة فبالنسبة للنساء. فقول المؤلف هنا عورته يريد بها إيش؟ ما بين السرة والركبة. طيب قال وجرده، جرده، ومعنى جرده أي من ثيابه، فيستر عورته أولا، يعني يلف عليها لفافة أولا، ثم يجرد ثيابه، يجرده من ثيابه. ودليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فقول الصحابة حين أرادوا تغسل النبي صلى الله عليه وسلم، هل نجرد موتانا، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ وأما النظر فلأنك تريده أبلغ في تطهير، والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل فيه فهو أفضل. قال وستره عن العيون، يعني ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب، وهذا مستحب، يعني ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة وإما في خيمة إن كان في البر وما أشبه ذلك. وذلك لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكفوهة، فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به، وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده، مروعا له، لا سيما عند بعض الناس، فإن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ. ولهذا قال وستره عن العيون. ويكره لغير معين في غسله حضوره، يكره لغير معين في غسله حضوره، هذه نائب الفاعل، يعني يكره أن يحضره شخص إلا من احتاج إليه لمعونته، وذلك لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه الناس، ولنفرض أن في الميت جروح لا يحب أن يطلع عليه الناس، أو نفرض أن فيه عيب من برص أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس، فنقول لغير المعين في غسله لا تحضر، ما دمت لا يحتاج إليك فلا تعتق. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان من أقاربه، مثل أن يكون أباه أو ابنه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحضر لأنه لا حاجة إليه. طيب الآن ما الذي عملنا إذا أخذنا في الغسل؟ ماذا نعمل؟ أول ما نعمل أن نستر عورته، ثم بعد ذلك نجرده من ثيابه، ثم نستره عن الجيوب، رابعا أن لا يحضر أحد تغسيله إلا من احتاج إليه. وقد سبق في الباب الذي قبل أنه من حين أن يموت يوضع على إيش؟ على سرير تغسيل، فلا يقال هل نغسله على الأرض أو نغسله على السرير، نقول لأن هذا مفهوم ما سبق. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ، يعني بعد أن نجرده ونحن قد سترنا عورته، إلى قرب الجلوس يعني رفعا بينا، ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج، لأن الميت يسترخي، تسترخي كل أعصابه، فإذا رفع رأسه إلى هذا النحو وعسر بطنه لكن برفق، فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القدر متهيئ للخروج وبعصره يخرج، وربما لو تركنا هذا مع رج الميت عند حمله وتقليبه بغسله وتكفينه ربما يخرج هذا الشيء المتهيئ للخروج. فلهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه ينبغي أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يعصر بطنه، لكن وليكن برفق كما قال المؤلف. ويكثر صب الماء حينئذ، متى؟ حينئذ أي حينئذ يعصر البطن لأجل أن يندرج أو يدرج ما يخرج من بطنه حينئذ. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني أنه إذا فعل ما ذكر رفع رأسه وعصر بطنه وخرج ما كان مستعدا للخروج، يلف على يده خرقة. من الذي يلف؟ الغاسل. وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر ولله الحمد فإنه يلبس قفازين ثم ينجيه، أي ينجي الميت، يعني يغسل فرجه مما خرج منه ومما كان قد خرج قبل وفاته ولكنه لم يستنجي فيه، لم يستنجي منه، فينجيه بها. ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، يعني أنه يجب أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له 7 سنين فأكثر، فأما إذا كان دون ذلك فله أن ينجيه بيده مباشرة، لأن ما دون 7 سنين على كلام الفقهاء ليس لعورته حكم، بل عورته مثل يده، ولهذا يجوز النظر إليها ولا يحرم مسها، فإذا كان دون 7 فلا حرج أن ينجيه بيده مباشرة، أما إذا كان ثمن له 7 فإنه لا ينجيه إلا بخرقة. قال: ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. هذا غير الخرقة الأولى، الخرقة الأولى واجبة أو لا؟ واجبة، لئلا يمس عورته، واجبة إذا كان له 7 سنين فأكثر لئلا يمس عورته. هذه الخرقة خرقة ثانية جديدة غير الأولى، يضعها على يده لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت، لأنه إذا دلكه بالخرقة فهو أنقى له مما لو دلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة، يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه وجوبا أو ندبا. ندبا قاله مما لو دلكه بيده، فيستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، مع أن الميت الآن بالنسبة للانكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة، يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه وجوبا أو ندبا. ندبا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يعصن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وليس على سبيل الوجوب، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل وضئوه، فدل هذا على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب بل وعلى سبيل الاستحباب. ثم يوضئه ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم، لا يدخل الماء في فيه بدلا عن المضمضة، ولا في أنفه بدلا عن الاستنشاق، لا يفعل هذا، لأن الحي إذا أدخل الماء في فمه تمضمض به ومجه وخرج، والميت لو أننا صببنا الماء في فمه لانحدر إلى بطنه وربما يحرك ساكنا. وكذلك نقول في مسألة الاستنشاق، الميت لا يستنشق الماء ولا يستطيع أن يستنثره، وحينئذ نقول لا تدخل الماء في أنفه، ولهذا لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه، ولكن ماذا يصنع؟ يقول: ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. وهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. وقوله يدخل أصبعيه يعني ملفوفا عليهما خرقة، وهي الخرقة التي كان يمس بشرته بها، فيدخل أصبعيه في فمه ويمسح أسنانه ويكون ذلك برفق، وكذلك يدخلها في منخري فينظفهما ويكون هذا أيضا برفق، ويدخل مبلغتين فينظفهما. ولا يدخلهما الماء، لماذا؟ لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه، ولو أدخله في منخريه كذلك نزل إلى بطنه، فيحرك ما كان ساكنا، ويغني عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يلف أن يجعل خرقة مبلولة ينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه. نعم. نعم. نعم. نعم. يقول إن الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فيه نظر، لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية، فنقول من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية. ولهذا قال العلماء من شرط صحة الغسل إيش؟ الإسلام. من شرط صحة الغسل الإسلام. نعم. لا ما يعني أبدانهم ليست نجسة لكنهم ليسوا أهلا للتطهير. نعم نعم. أي هذا سؤال جيد. يقول لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل عن زوجة حاملا ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل فهل تغسله؟ الجواب لا، لا تغسل. لماذا؟ لأنها بانت منه، بانت منه، انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها فصارت أجنبية ضد الحمى أو غير الحمى، ليس إنه في التوقف بل هو من التوقف، لأن فعل الأسباب الواقعة من الشر هذا من الأمور التي جاءت بها الشريعة. ولو حل هذا لكان أقرب إلى المنع مما لو لم يحل، لأنه إذا حل يشبه الفرار من الطاعون بعد وقوعه في المكان، لكن الذي نرى أنه لا بأس به، لا قبل حلول الوباء ولا بعده. يمر بنا دائما كلمة فرض كفاية، فما معناها يا خالد؟ نعم. ما الفرق بين فرض كفاية وبين فرض العين؟ فرض العين هو أن يكون المطلوب من كل شخص بعينه. نعم. وفرض الكفاية هو يكون المطلوب من العين إذا قامت ببعض فقدت معين. نعم. وفرض كفاية يقصد به وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل. تمام. طيب يقول المؤلف ان غسل الميت فرض كفايه، فما هو الدليل يا خالد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصت راحلته غسلوه بماء وسد. ودليل اخر يا خالد؟ فاطمه ماتت بعده، ابنته بس يمكن زينب. او اكثر من ذلك رايت ان ذلك. طيب ما هو الدليل على ان التكفين فرض كفايه؟ قوله كفنوه في ثوبين. نعم. الدليل على ان الصلاه فرض كفايه عليا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الميت، صلوا على صاحبكم وما أشبه ذلك. طيب هل حمل الميت فرض شراف؟ نعم. كيف؟ لا يتم دفنه إلا بحمله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام. طيب متى يجوز تغسيل الميت من الرجال والنساء؟ منصور لا لا، متى يجوز تغسيله من الرجال والنساء؟ لا إله إلا الله. نعم. إذا كان دون سبع سنين، إذا كان دون سبع سنين فإنه يغسله الرجال والنساء لأنه لا حكم العورة. طيب ومن هو الرجل البالغ الذي يمكن أن يغسل امرأة بالغة؟ ترى عامر لكن من هو الرجل الذي يتجاوز 7 سنين يجوز أن يغسله امرأة أو بالعكس؟ ها؟ إذا كان زوجا أو سيدا، الزوج مع زوجته والسيد مع أمته. تمام. طيب، هل هناك دليل على أن الرجل يغسل المرأة أو بالعكس؟ الزوج يعني يغسل زوجته أو بالعكس؟ نعم صحيح. والعكس إيه، بس نريد دليلا. نعم، لما اتقال قبله فغسلتك. تمام. طيب، من هو الميت الذي لا يغسل، يعني لا يمكن لأحد أن يغسله؟ أين؟ ها؟ لا لا، يعني قصدي أنه يعني غير قابل للتغسيل، مو معناه أنه في. لا، آدم إذا مات رجل بين نسوة فإنه يمم ولا يغسل. طيب، والخنثى المشكل ما تغسله المرأة؟ يقول ألا تغسله المرأة؟ لا، لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون رجلا. لا تغسله المرأة لاحتمال أن يكون رجلا، ولا يغسله الرجل لاحتمال لاحتمال أن يكون. طيب، لو كان زوجا. لا، سؤال آدم. ها؟ نقول لا يمكن أن يكون زوجا ما دام مشكلا، لأنه لا يمكن أن يتزوج إلا إذا اتضح أنه ذكر أو أنثى. إن اتضح أنه ذكر زوجناه أنثى، وإن اتضح أنه أنثى زوجناه ذكرا. طيب، لا، ما فيه، هو فيه علامات إذا وجدت تبين. طيب، حكم تأصيل الكافر يا حجاج، حرام؟ الدليل لا، قول المؤلف هو الدليل، قول المؤلف يحتج له ولا يحتج به. ها؟ حكم مو تعليل، حتى المؤلف ما علل، حكم. نعم، والتأصيل والتكفين مقدمة للصلاة. هنا ماذا يصنع الغاسل أول ما يصنع التأصيل؟ نعم، يستعاذ الميت. نعم، يجرجم الثياب. نعم، يرفع رأسه. طيب، وماذا رفع رأسه حتى؟ طيب، طيب، إذن الحكم يعني ما هي العلة في أنه يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصب بطنه به؟ فينا حسن. طيب، في حال غسل فرجه هل يباشر غسل فرجه أو لا؟ نعم، ماذا يصنع؟ يضع يديه فرقة فينجيه. العورة تكون مكشوفة ولا مستورة في هذا الحال؟ يسترها. العورة لا تزال مستورة لأنه لا حاجة لكشفها، إذ بإمكانه أن يدفع يده من تحت السترة وينجيه. طيب، بعد هذا نعم يوضئه. كيف يوضئه في الاستنشاق والمضمضة؟ نعم يبل خرقة ويمسح بها أسنانه وينظف منخريه، وهذا عوض عن المضمضة والاستنشاق. هل توضئته واجبة؟ أحمد ليست بواجبة؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها؟ ما هو الذي يصرف عن الوضوء؟ مثل قول الرسول اغسلوه بماء وسد ولم يذكر الوضوء، ثم ان البداء باليمين ابدانا بما يمينها ليست واجبه بالاتفاق، فكذلك مواضع الوضوء. طيب نقرا الان درس جديد. يقول مالك رحمه الله: ثم ينوي غسله، ثم ينوي غسله، ثم للترتيب، والنية بمعنى القصد. وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق، بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر، بل النية تتقدم الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل، لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية ثم ينوي غسله ويسمي، يقول بسم الله، وهذا أيضا فيه نظر، لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئه، كما هو الحال في طهارة الحي. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يعد الغاسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء، ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته. وأما الثفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد، وإنما خص الرأس واللحية بالرغوة، لأننا لو غسلناهما بالثفل لا بقي الثفل متفرقا في الشعور وصعب إخراجه منها، أما الرغوة فليس فيها ثفل. وقول يغسل رأسه ولحيته، إذا قال قائل: ما هو الدليل على استحباب السدر في تغسيل الميت؟ فالجواب أن الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، مع أنه محرم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها، فيصل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم كله، يعني بقية بدنه، ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يصلن ابنته يصلنها ثلاثا. طيب، يمر في كل مرة يده على بطنه، نعم، من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج. وعلى هذا فإنه يعصر بطنه كم مرة؟ 4 مرات. المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يجلسه إلى قبل الجلوس، عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، وهذه المرة هو ثلاث مرات عند غسل. فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى. إن لم ينق الفاعل الميت بثلاث فإنه يزيد حتى ينقى، لأن المقصود بذلك تطهيره. وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس وما أشبه ذلك، أو كان مريضا مرضا طويلا فإن الأوساخ تتراكم عليه، فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينقع فإنه يزاد حتى ينقع. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يرجع إلى رأي الغاسل، ولكن ليس مجرد رأي، إنما هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. طيب، قال المؤلف حتى ينقى ولو جاوز السبع. لو جاوز أي زاد عليها. أنا عندي ولو جاوز السبع، كان عندكم نسخة مثلي. ولو جاوز السبع أي ولو تعداها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولأن المقصود من تاصل